ولا إشكال إن شاء الله فيها، وهي من باب التوسعة على الناس، لكن بهذا الضابط. أما أن يقول له تشتري لك ثلاجة، هذه الثلاجة ب2500 تدفع كل شهر كذا وكذا وكذا ثم يذهب فيبيعها، هذا قد باع قبل أن يملك، باع ما ليس عنده، فهذا لا يجوز. ما حكم من قتل بغير إيه؟ يعني بغير نفس، مش فاهم. ما حكم من قتل بغير إيه؟ بغير ما قتل يعني إيه بغير؟ بغير الظلم. يعني حكم ايه؟ هو قتل، حكمه يعني مقتول، حكمه مقتول. ما حكم قتل غير حكمه مقتول؟ نعم. من فقد بين كلب الاسود وكلب العقور لا يظهر لي فرق، واحد يعني واحد.